بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الأيام المباركة الطيبة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على المسلمين من يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وهي جعلها الله سبحانه وتعالى أيام أعياد وفرحة وبهجة وسرور، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كذلك، وأن يجعلها المسلمون فيما بينهم كذلك بالتواد والتراحم والتواصل والاجتماع وعدم الفرقة ونبذ الكراهية ونزع الضغائن من القلوب. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يستفيد المسلمون من هذه الأيام التي فيها اجتماع المسلمين بعرفة من شتى بقاع الأرض على اختلاف ألسنتهم وألوانهم ولهجاتهم، ولكن يجمعهم دين واحد، ويعبدون ربا واحدا، ويقرؤون في كتاب واحد، ويتوجهون إلى قبلة واحدة، ويصومون في شهر واحد، ويقفون بعرفة في يوم واحد. وكل هذه أسباب من أسباب الاجتماع، وأسباب الاجتماع عند المسلمين أكثر من أسباب تفرقهم، فعليهم أن يعملوا بها وأن يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يكون اجتماعنا على حساب الكتاب والسنة، وإنما يكون اجتماع على الكتاب والسنة. وعليهم أن ينبذوا خلافاتهم، وأن ينظروا إلى المصلحة العامة التي هي مصلحة المسلمين جميعا. فإن الأيام مع هذه الفتن صار الصراع صراع بقاء وصراع وجود، وينبغي للمسلمين أن يكونوا يعني على قدر المسؤولية، قادة وحكاما وشعوبا، أن يكونوا كذلك. وأنا أهنئ جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، من يتوافق معنا ومن يختلف معنا، من يوجه محبة لنا أو كراهية لنا، ولكن هو من المسلمين، فإننا نهنئه ونعلن له أننا نحب المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. وهذه تهنئة لجميع المسلمين، ونخص بالتهنئة أبناء الدعوة السلفية في مصر وخارجها، وعلى رأس ذلك مجلس إدارة الدعوة وكوادر العاملة في المحافظات، وأيضا نخص بالشكر العاملين بمحافظة الإسكندرية من كوادر الدعوة السلفية وأبناء الدعوة السلفية، ونشكر جهودهم في هذه الأيام تبصير الناس بفضل الأيام العشر الأول من ذي الحجة، وجمع الأضاحي وتوزيعها وتنبيه الناس إلى ذلك، وكذلك الإعداد لصلوات العيد في المحافظة. كل هذا جهد مشكور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمته، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل الرشاد. وأقول قولي هذا.